والعاقبة للمتقين. وبين تبارك وتعالى كرامة الصابرين في الجنة بدخول الملائكة للسلام عليهم وتهنئتهم. قال تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله تبارك وتعالى في الجملة للصبر أجرا لا حدود له. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يصب من البلاء والمرض. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يصاب بوصب ولا نصب ولا هم ولا أبى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعد، فقلت: يا رسول الله، إنك توعد وعدا شديدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك لأن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصاب بشوكة فما ثورها إلا كفر وصبر عليها، إلا كفر الله بها خطايا، كما تقط الشجرة الورق. هذا وللحديث بقية تأتي بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله المسلمين، على المسلم أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما يعطي العبد عطاءً خيرًا وأحسن من الصبر. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته صفراء شر فكان خيراً لها، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لها. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ما من مسلم ابتليته بحبيبتيه، يعني بفقد عينيه، فصبر إلا وعوضته بخير منهما في الجنة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب رضي الله عنها فقال لها: ما لك تزفزفين؟ ما لك تزفزفين؟ تزفزفين يعني تضطعين من اللبن. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تنفي الخطايا والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا لقيت امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعو الله تعالى لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فدع الله ألا أتكشف. فدعا الله لها. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم الجائع، أطعم الجائع، وعود المريض، وفك العاني يعني الأسير. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة الغاصبين. اللهم احقن الدماء في سوريا، اللهم احقن الدماء في سوريا، اللهم احقن الدماء في سوريا، اللهم احقن الدماء في سوريا. اللهم أعن إخواننا في بورما، اللهم اجعل بلدنا هذا بلد الجزائر الحبيبة، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا وفي الصلاة. الله أكبر.